tu jamono ankadu mo gëna xat min an tastamirra ci di kontiné bihi ci jamono halun ben hal koku jamono gëna xat lool mo xam nak takarrahta banga tilkal hal hal baba am shi tawalla neexna la bëgg loolu xal booba waaye jamono moom gën naa xat di continue ci menn xaal bal yataqallab fa qaala lahu lwaali ni ko tallaahi est ce que qasam la boo xam ne dafay ànd ak yéem tallaahi nangam ki yéem li muy bëgg gi moo koy wax laqad axsanta rafetal nga li nga wax fa ayu waladi rajuli anta yow ban doomu gan góor ga ci àddina fanadara ilayhi mu xool jëm ci moom an ordin ci boor maanaa xool ko xoolu doya dal dang de an naaxiyatin gen batu ko bi mu axari aynayi bi mu axari aynihi mu gen batu ko comme xooli nu ku jëppi wa anshada musadda way waxwate moom moqdin mu di aji gëmm maanaa lamsal bati mu nga daan ko laa tas alil marda man mar a man abuhu wa rus خلاله ثم صله او فصله لا تسال المرء من ابوه بلاج واي كان موي باتا بايا ورز مانام نغا اسيا سيتر رك امر من راز الامر يروزه زورا روزا اذا جربه وقدره ورز اسيا رك خلاله اي جيكم suma silhu gannaaw ga nga jokk ko ndem fek nga jikko ya baax aw fasrim wala nga dog ko ndem fek koo jikko ya baax fa maa yashinu sulaafa xiina xala mazaquhu mazaquha kawna habnata alxisrimi nee na fa maa yashinu du ñaawal a sulaafa sangara sangara su sell awalu maa yuxsaru min alcinab muy sulaaf xiina xala waxtu wa muy neex nee na du ko ñaawal xina xala mazaquha waxtu wa cafkaam di neex dootu ko ñaawal kawnuha nekkam ibnat al xisrim di doomu inab ju ñoragul du ko wàññi daal kanaaw neex na fa qaala xarit ne fa qarabahu lwaali li bayaanihi lfaatim waali yi xëcc ko jegeel ci boppam ngir fasaaxaan gu mën a fitnaal xel yi xata xallahu ba mu wàccee ko axallahu bu mu wàccee ko maqcada alxaatin maanaam gujukaayu kuy jongal nit loolu arab moo ko def ci misaal fi lqurb huwa min ni maqcadu lxaatin bu ñu bëggee lu sore ni huwa min ni masjiru lkalb kinaaya ani lbod maqcadu lxaatin nag kinaaya ani lqurb suma farada lahu gannaaw ga mu dogalal ko min suyubi maylihi ci wali mayam maa aazana lu xamle bi tuuli zaylihi ci guddu mbiccam maanaa koomu alal wa qisari leylihi ak gàttu guddeem ndaxte ku am alal bégte ku bég guddeem gàtt wuteeg ku ñàkk ku feebar guddeem day mel na fukki guddi yi ñu jokkale wal aslu fi dalika anna awqaata asuruuri qasira wa anna awqaata alxusni tawila fana haada mu ni bérét anhu jóge ci moom birëd ni nag poos mal aana bu fees rudd mooy aslul kum wa qalbi na xol jëslaana bu bég wa tabiatuhu ma topp ko xaadiyan di aji dend ak xaswahu wetab daal xaadiyan xaswahu maanaam di dend ak qaasidam qasdahu maanaa jublu fi mu jublu daal wa qaafiyan tey topp xatwahoo jéegoom xata ida xaraja ba mu génn min baabihi ci buntu waali wa fasala te mu facc an jana aqaabihi walis gottam booloo mu bare mu rabbalu mel ni garab yu rabbalu qultu ma lahu ma ni ko hunita maa ngi lay ndokkal bi ma uutiita ci li ñu jox wa mulliitaag li ñu la xéewal yal nañu la xéewale bi ma uuliita ci li ñu la méngale nee na fa asfara dal di leer wajhuhu kanamam wa talala'a mu lerxat wa waalaa mu toftale chukran cant lillahi taala suma xatara topp mu wiccaxu ixtiyaalan ngir réylu wa ansada mu sadd way irtijaalan di sotti noonu ci lu dul naaslu ma nga naan man yakun naala bilxamaqati xaddan aw sama qadruhu li tibi lusuli man fa bi fadlin tafatu laa bi fuduli wa bi qawli irtafatu laa bi xuyooli mu daal di ni من يكون كنك نالا ام حظم تير ابساس بالحماقه تي ندفف او سما ولا كو خاني كان قدره ديوم لتي بالاصول غير تي اي تشان ماي دومي ديو كوم يكتي سا درجه كوكا موما من دي فبي فضلي تي سبا غناي لما غني سماي مروم انتفعت لا جرينو لا بي فدولي دي جيجيني تي سماي نيندا لا بي دخولي فيما لا يعني دي جيجيني سبا دوجي تي لو سما يونيو بفضل انتفعت لا بفضل وبقولي تسمى وخي ارتفعت لا كوى لا بقيولي بجيغيني تسمى بور يا مدن ثم قال توب موني تأسن الكده لمن جدب الأدب نيالنا كوخان دي ايبل فادن أدب وطوبا تخي لمن جد فيه ودأب نيالنا كوش فرلو تسخ ثم ودعني توب مو تقوغ من وذهب مدم وأودعني مبطل بألها بتاك تاكو خل عمانية حدث الحارث ابن همام قال لهجت صبونا مزيخ در دير لورت ازاري سما ازار كناية لكي سخكا ورنق تلولو موي كسا كناية لكي بلو وكانت العرب اذا بلغ الكلاء غلام الحلوب واشعرت مسخكا ور ايوة لبز الازار ليستر عورت مذيخ در إزاري وبقل ما دقل وبقل تسخ إزاري سمي فاس نانا يخصبونا بأن أجوبة ميدوك البراري أي جيري ريوي دكي كوير على ظهور المهاري تي قناو الناقي مهاري جمع مهري أي قلم معنى اي نقل تجبله المهرية نسبة الى مهرة ابن حيدان وحي من العرب كانوا يتخذون نجائب الابل مهاري جمع مهري ولا مهرية وعلى سيد طورا ما يجوغي تندر واسلك تارة غورا ليلين مسوب خر تينتا حتى فليت المعالم والمجاهل معنى بقى خمني doxna all yi ñu xamoon ak yépp dog naa ko maalim mooy fu ñu xam mooy mafasaat yi nga xam ni am na ay mandarga yi ñu ko mën a xamee fi yoon wi jaar majaahil mooy yi ko amul na wabalawtu manattu almanaasil kariya walmanaahil ak naanu kaaya wa admaytu man naccal assanaabika wey fas yi والمناسب عند بطانك قلم وركا يبدال دخنا لين بسين التانكين وان ضيت وبلنا السوابق نار غوري راوي تش دو والرواسم قلم يي دخ دخ بو دغر بو غاو من الرسيم رسيم ضرب من سير الابل فوق الزميل دخ بو تانغ لا بو خاني اغول تش دو موي رسيم رواسم موي غلم يي دخ دخ بو فلما مللت بما يقتيك الإسحار الدخت اللي صحرائي ركب بيلناك وقد سنحت فيك قار دين المأربون أب آجو بالصحارة تي دك بني وق صحارة دك بريلة نين تي يمام لنا نين دك لبري بو خمني بورو دك بچي جيبورو جيج لبور برك yaatu waay bi 3 kilomètres la guddaay bi 3 kilomètres kon dëkk ba rëy na saxaar nee na miltu ma jàng ilax ilectiasi tayyaar jëm ci bëgg jàll dex gi duusu géej gi daal mooy jël bax waxtiyaaril fulki sayyaar ak tànn gaal guy doxkat ci gaal yi fa naqaltu ma daal di toxal ilayhi jëm ca قال أساوي دي سمي بغاس واستصحبت ما يرى لزادي سمي يبل ومساوي دي أكسما موسي دخ مساوي جمع مزود ومساوي دي منا أك مزود moy yara am miswat ak masada miswat yep fi ngay defé ñam ni fi ngay yebalu ñam bi miswat fi ngay defé ndox mi masada suko defé nak suma rakibtu gnaaw gama war fihi rukuba halin naji ma war ci geej gi waru kuy ragal dinisa ma ngi ragal lab ma ngi nisar suma mucce dana def nangam ak na azilin ku yad li nafsihi ñal bopam azirin ku koy ñaka yad lele mu ay way man da ba xamul li luma ci duggal ma ngi yad bopam lele mu ne ah wax deug li dafa mënul ñak ndax ma falamma shar'na banusubi fil qul'ati ci départ qul'a falamma shar'na fil qul'ati départ ak gal gi warafa'na nu yekati ashura'a manam wirya li sur'ati pour beug gaaw ndax ngelaw lenuy pous kon sami'na nu deg min shati' al marsa ci tafasu por bi hina daja ba la demé laylu guddu ga wa akhshatimu ñuul ak lendam te lendam ga tar dal ñu deg hatifan kuy wax ku nu gisul jëmam صائح يقول منان يا اهل الفلك القويم ين وا قال غو جوبغيل المزجاك بدي بنيو جيتال في البحر العظيم تي جيجو مغ بتقدير العزيز العليم تي لو خاني يالا موكو دوغال نتاليكو هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اسكو دوما لين تكتال كوميرس بو خاني mo len di musal ci mbugal mu metti faqulna lahu nuniko aqbisna leralalenu naraka sa safa ayyuha dalil yow tek talbi wa arshidna nanga nu gindi kama yurshidul khalil al khalil niki xarit di gindi xarit qala muné atastashibuna ndax da ngeen andalek ibn zabil ben musafir bo xani zaduhu fi zabil yobalam ma ngi ci ben spagne dañu su ndaw so su ñuy yor di ca def ay doomi mango wala yene deng wa dhilluhu ghayru thaqil karamit niki jëmam doonu lu dis dhill yuqalu khafifu dhill mana khafifu ruh ku wef ku neex dara ku yomba waxal khafifu ruh ya ko khafif ni nga xamé ni dhill dana ñu ko wax جب ظله شخصه غير ثقيل معنا دون القديس تي والو جيكوم اك روحم دال كويف كو نهار ليغا نان ديو كويف لا وخلو بو بيسه با تاخو ليو وما ينبغي وما يبغي سكوت سوى مخيل لدن دالو بيتيك رك فاجمعنا نو دوغو على الجنوح اليه تي جنگ جيم تي اغال غي فموم بور جيل كو نداخ فاتفال غا ولا نبخل اك نو باغا ناي بالماعون تي نجارين عليه تي موم falam mustawa bamu toge ba jek alal fulki ci gal gi qala muni a'udhu bi malikil mulk mangi muslu ci ki mom ngor min masalikil hulk ci jaru kay yene di jar di al suma qal top muni inna ruwina nun de riwayal nañu fil akhbari ci khabari al manqulati yenu tokhal anil ahbari ci borom xam xami inna allah ta'ala ma akhadha japut alal juhali ci ñereerul japul ci ñom sart an yata'allamu ñu xamlu hatta akhadha bamu jek jap شرط على العلماء علماء ان يعلموا ني خامل يالا دال بامو داتا سنت ني خامل لاجت دا فا جيك سنت ني خامل جامل و انما عيت عند نان من لعوزه مسلاي غو خامني مقصوره لي جاب لا ان الانبياء جلي سي يوني وعندي لكم امنا نيل النصيحه لا بي غو خاني براهينها اي بروم صحيحه ني ويرلا وما وسعني دفاياتو التبان دف ما جاب نديو الكتمان نب خم خم ولا من خيمي بوكل تسمى جيكو الحرمان خاني فتدبروا سياد لين القول وردي وتفهموا تنين ديك ديك وعملوا جفلين بما تعلمون تلين لين خمنا خمل وعلموا تنين خمل كنين ثم صاحة وبمو خاتو صيحة المباحي خاتو كوي دم وقال مني أتدرون ما هي مغاني خمجين لمدونة هي والله حرز السفر موم دال واتناني موي غالاجي توكي عند مسيرهم في البحر تي باني دوخ تي گيج والجنه من الغم موي لي نين دي دفاصل اك جاخره اذا جاش موج اليم وخميني دوسو گيجي يمتون وبها تي موم استعصم لمچو نوح من الطوفان ونجاچ لمچو مم معه من الحيوان لمو ايرون تي اي باين على ما تلن خاني صدعت به فسل نكو آي القرآن ثم قرأ غناوغ غورغ جانغ بعد أساطير أي أي أسطور موين أي وخي نينيو نينيو وخي تبالي موين أسطور أي جمع آية أي آية بني آي رك جمع لا أي آية بيان بي موين آية بما نتقد به آي القرآن أي آية القرآن تدنكو ثم قرأ بعد أساطير أي أسطور موين أي وخي نين دال يو خاني تلاها جانغ نكو وزخارف اي اكي اكي اي وخي زخرف مانا اي تبالي بطي رك يو خاني جلاها فينيال نكو جلاها مانا فينيال نكو مدال دي وخاني بسم الله اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ورلين چي قالجي ترو يالا موي دوام موي تيرم اركبوا فيها موي لي القران نتلي سي نانو نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ثم تنفس لولو باتاي نك غالاجو كوي وارلا دي سورتو غال بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه على وتعالى ما شاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون نيانو سفر تي كوي وراكر دوغ غالكي اوتو وقال من اما بعد فقد قمت فيكم مقام المبلغين من دي تخونا في تخواي ني جوتال ونصحت لكم نصح المبالغين لا بير لان لا بير نيو خيرتي وصلت لكم بها محجة الراشدين جارنا ماغيين يونو ني گنديكو ني گنديجي فاشهد اللهم وانت خير الشاهدين قال الحارث ابن همام فاجبنا يوم لون بيانه فصاحم البادي الطلاوتي گدي اجي فين جي رافتاي وعجد دال دي سوو له نيل نياغ اسواتنا سنوي باد بي تلاوت سي نياغ وانس مو دال دي يك وانس قلبي sama xol dal di yek min jarsihi ci kaddu gor gi ma'rifata ayni shamsihi xam guma mana xam jëm jattam fa qultu lahu maniku billadhi ginna ci ka nga xari sakhara mo tagat al bahra lujji geej gu leug gi alasta saruji du yoy saruji fa qala mun mani bala na hakay wa hal yakhfa ibn jala mun ndax ibn jala dana nabu isharatun ila qawli sha'ir أنا من جلا وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني أنا من جلا فجرى مجرى المثل ابن جلا أنا ابن الرجل الذي جلا الأمور أو أنا من الرجل الذي جلا أمره جلا يحسح أن يكون من الجلا المتعدي ومن جلا اللازم جلا فينك فينالنا لكن هذا كيف يفعل ابن جلا دال بسال لا سي واجو كين دو ريره من جلاكو سي بيت وو انا من جلا وطلع الثنايا متى ادا الامامه تعرفوني نيف احمدت حين اذن سفر ما فك توكي بموي توكي بني سنت اي وجدته محمودا افعل للوجدان وقد يكون على الوجدان مشتملا وسفرت ما دال دي وني عن نفسي وللسماء باب manam wunina sama bop mana xamna ko mana ma xamal ko sama bop dal is safara ba mu feñe walam nazal dañu nu mana no ngi continue arab bu bëgeene dañu no ngi continue def na nga dal lam nazal nafal boko firé ci wolof nak mu doon waxe wolof waye ju deung lay doon dañu nu di def nangam du waxe wolof mu continue def nangam continue du wax wala de waye nak du gëna ci légui nu continue dox wal bahru tegeji rahun aji tek la sakin la tatribu amwajuhu du sam yi dafa ni tek wal jawu jawu ji sahun lu set wetch lu wuri la ben ay nir neeku ci wal aishu dund bi safun lu sel la dara lu nuy naqari dal amu ci wa zamanu jamoni lahun manam pawum kessela mana man sunu jamono denga nu nek ci nga xane am nanu jotuk difo tasliyatun wala la'ib wa ana man ajidu mangi am li liqyanihi ngir dajje gi ma dajje ak mom masdar la bi ma'na liqa mangi am wajdal mustari kam am amu musri kam am amu ku rish ku bare alal mana wajdu nak dafa am ay mana dana firi amna mi wajadtu malan dana firi sopna bu fekke iza ta'adda bil ba'i dana firi jaqna wala amna nakhar bu iza ta'adda bi ala kon nak fi man na ci jublu sop suba ma sop ajidu man nga ko firé ma sop luma sop nak ah kontan rek ngay koy firé kon motax ni ajidu ma amna dal wajdal musri am amuku wamal bi qiyanihi wala sopna dal ci dajje gi ma dajje mom taxna sopna wajdal mustari kom mushri musri kom ciofelu keris kabare alal bi qiyanihi ci awurusam qiyan min asma'i zahab min asma'i zahab dinga wa afrahu may kontan bi munajatihi ci sama waxtan ak mom farahal ghariqi kum mbegum ko labon bi man jatihi ci ak muccam ga nga xani yalla defal nako mu mucc ila an asafat bu mujj nak riddi al janubu gelaw dina ci ndey jor so jeme penko wa asafat te daldi fital mana jeng al junubu kote gal gi bor yi jam janbin denga mana bori gal gi daldi jengulu rek denga wana fi fatte asfaru mbolo mi voyage ismu jam mana jam safirin safru ismu jam safirin ka sahb ismu jam sahibin ñu fatte ma kana la amone lepp wajaahum dikalen mawju al mawju dusiya min kulli makanin joge kote bune familna nu jeng nak li hada al hadathi pour xew xew bi al sa'iri bidi aji yengatu al haiju a nu jeng ila ihdal jazair jem ci jenn ci dunyi il kenn ci il yi may ab dun la ko laf di wax il dun la ko laf dem moy suuf bo xanin ndoxum geej gi da ko wër bor bune kok lañ wax jazir jazira linu riha pour nu noppale wanastariha te nu nopplu itam ci sunu mbokk raythama tuwati kem talaya la mëna dëppoog nun arrixu ngelaw bi nga xam ne ngelaw bi mboobu moo daan demal gaal yi nga xam ne ngelaw bi daal dëppoo naa nun dal na te am nanu ngelaw bu nu doxe fa tamada daal di continue wi i'tiyasul masiri jafek dem gi dal di continue diir bu yàgg xata nafida ba mujj jeex azaadu yóbbal bi nu yoroon xayra al yasir lu dul lu tuuti moo ci des fa qaala li abu zayd ni ma innahu moom day lañ yuxrasa deesul denc deesul amal janal uut meññatu bant deesu am deesu ko mën a amal bil quut ci toogaay fa hal laka ndax ñeelu la ab xalaatwaay fi istitharati suudi ci jéem a génne ay texe ay sens bi suudi ci yéeg wàcc ci gaal gi dem fa qultu ma lahu ma ni ko inni wër na ni man la atbaru laka maa la gën a mën a topp min dhill ka ci sa ker gi wa atwaru maa la gën a nangul min naali ka ci sa dàll wi fa nahad naa nu daal di buur nahad naa bi daal kan nahad naa bi daat fa nahad naa nu daal di buur jóg nu jog ila al jazirati jëm ci dun ba ala du'fin min al marirati and ak new doole ci katan ala du'fin and ak faibles min al marirati ci katan bi ma anal quwwa linar kuda ngir nu dox rakdu mo don kedd fas ak se testan pour mu gaaw ci dox rakada denga moy kedd tank rek meme budul fasit saxna neena pour nu dox dal fim tira il mirati ci sakku ñam wonu meuna lek kon nak dañu jog pour yelwani ñaané dal lana kuna ci nun ñaar la yamliku du mom fatilan tus dara fatil ak naqir ak qitmir arab ada wona di len jefandiko bi mana qalilud da'il yap yap qad warada fil qur'ani kulluha qala ta'ala wala yuzlamuna naqiran سورة النساء ما يملكون من قطمير سورة فاطر نيتي بات ييب نيو نتي القران وخيني عرب لا فاتيل اك نقير اك قطمير ييب تي دومو تاندارما سالو تاندارما تي لاي فيني لولو ليكو ديف موي ني نيت ني نلا نيي دوندي يان والو سين لوخا تي لا نيي دوندي لا براسي جي suñu dé wax seeni maqayis ak yépp ci loolu lañu koy jaaralé ci lañu tam bu dé ci walu loolu buñu sété langu arab nu xamni bok gëlem tandarma dénga ak ay montagne xeer ak yu démé nonu bo amé istiqra ci lakku arab da nga xam seen tabi'a bilad loolu yoyu mom lu fa not la ay xeer ay gëlem ak ci tandarma ak yu mel non naka nonu nit ñoo man seen loxo deug te def ci l'istiqra da nga dal di xamni seen haya nangam amna ci solo lolo tax tandarma kon jaxason ak dundu arab lol mu amul solo ci ñam yi ñuy lek sax lolu motax yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam soxnam aisha di wax ni ñu wër ak ñaari wër daana passé ci kër yenen kën du fi tal safara in huwa illa tamru wal ma tandar ma ndox rek lan dan dunde kon ñom seen tandar ma sax na ñom motax buñu gonon ñoñu amuñu tous rek lele ñu ni amuñu fatil amuñu naqir amuñu qitmir yepp ngi ci salu tandar fatil as wuñ su sew lay doon lu melni wuñ bok ci ñamu tandar ma bi riex tal melna dañ ko raw mu nekk ci digg xoot xootu sal bi tak ca bu ko ekati wul ak we man na ca dess nga sanni walé naqir bo biter ci sal bi ci biti ci digg bi day melni ciatar rabbu nga fi benn ba mu xoot nga bayiko aywa qitmir so dinde ñam yu digam ak sal bi dana melni permeable so wef so xan soko ëfé sax mu xottiku moy dox digënté ñam yu ak sal bi waaw yoy yépp lu ci gëna tuuti yu tuttutan yoy la arab doon def seeni miqyas ci la yuzlamuna fatilan wala la yuzlamuna naqiran wala ma yamlikuna min qitmir su ko defee ku ci ne amul daal fatilan naqiran dénga wala yahtadi du gindiku sabilan yoon fiha ci jazira ba xamunu fa fu nuy jëm fa aqbalna nu jublu najuusu nuy jaabante najuusu natuufu